من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله يا وقابل التوب كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار

وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنة جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يومئذ فقد

Yeah. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم.